فتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. ما عقاب تارك الصلاة في الآخرة؟ وما هو التوجيه للمتهاون عن أداء الصلاة في المساجد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. عقوبة تارك الصلاة في الآخرة، فلا شك أن تارك الصلاة إن كان تاركا لها جاحدا لها منكرا لوجوبها فهذا مرتد عن الإسلام، نسأل الله العافية ونعوذ من السوء، ولا تدع عقوبة مرتد عن الإسلام، نسأل الله العافية، كما قال الله جل وعلا: فمن يرد عن ديني فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أما من تركها تهاونا بها وتكاسلا بها فإنه معرض للعقاب. قال الله جل وعلا على أهل النار إذا سئلوا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نك من المصلين. فانظر أنهم اعترفوا بأنهم لم يصلوا وأن تركهم للصلاة كان سبب دخولهم النار. وقال جل وعلا: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. لا صدق ولا صلى، لا صدق بالإسلام ولا أدى الفرائض، ولكن كذب بالحق وتولى عن الصلاة، فهذه عقوبة عظيمة. فليحذر المسلم أن يلقى الله بهذا الذنب العظيم، فإن هذه الصلوات الخمس أعظم شعائر الدين بعد التوحيد، هي الركن الثاني من أركان الإسلام. وقد أخبر الله جل وعلا أن ترك الصلاة مبيح للدم والمال، قال جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فدل على أن الأخوة في الإسلام في الدين، ودل على أن تخلية سبيلهم مشروط بالتوحيد وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. يقول صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. فيا أخي المسلم، احذر أن تلقى الله مضيعا للصلاة، احذر أن تلقى الله متهاونا بها، حافظ عليها وواظب عليها، واسمع الله يقول: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وقال جل وعلا: متهد تارك الصلاة فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. من العلماء من فسر إضاعة الصلاة هنا أداؤها في غير وقتها، وقال: لو لم يصلوا لكانوا كفارا، لكن لما أخروها عن أوقاتها عوقبوا بهذا العقاب العظيم: فسوف يصلون غيا، من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يصلون غيا. وقالوا: إنه واد في جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لأذابها شدة حره. فليحذر المسلم من هذا الأمر العظيم، وليحافظ على هذه الصلوات، وأسأل الله أن يعيننا وإياكم عليها. أما يا إخواني، التهاون بالجماعة والتكاسل عن أدائها فأيضا مصيبة عظيمة، لأن المحافظة على الجماعة في المسجد من أقوى الأسباب على أداء الصلاة في وقتها والعناية بها. فإن الله جل وعلا ما شرع الأذان وبناء المساجد إلا لأجل أن نؤدي فيها فريضة الإسلام، فلو أديناها في بيوتنا كل أدها بنفسه لضاعت تلك الشعيرة وفقدت بين الأمة الإسلامية. ولذا قال الله: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر في اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة